الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبين يدي الدرس رأيت رؤيا سارة وهي تبشر إخوانكم الجزائريين بانتهاء تلك الفتنة التي تدور بينهم، فقولوا اللهم حقق هذه الرؤيا، اللهم حقق هذه الرؤيا وأنهي هذه الفتنة بين عبادك المؤمنين في الديار الجزائرية. في الروضة الشريفة كلام كثير، وقال فلان انتهت الفتنة، اجتمع الشيخ بشير إبراهيم وهذا متوفى مع كذا وفلان، ثم تقدمت إلى المقصورة وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح تغمد الله برحمته إمام هذا المسجد أكثر من 30 سنة، فاحتضنته وقبله فقال انتهت مشكلات الجزائر، والميت لا يخبر إلا بما هو حق، فلهذا سررنا بهذه الرؤيا، والله نسأل أن يعجل بها. إذ الرؤى قد تتأخر 40 سنة، فاللهم عجل بهذه الرؤيا ليبلغنا سريعا عن انتهاء تلك الفتنة بين عباد الله المؤمنين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: أحداث السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يدعو إلى التوحيد وإقام الصلاة 13 سنة، وهاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين وتوفاه الله. أحداث الهجرة بدأناها بالسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وها نحن مع أحداث السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقضي ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم الهدى والحكمة، ونتعلم كيف نصبر على طاعة الله وكيف نثبت على عبادته حتى نلقاه طاهرين طيبين. قال: ودخلت السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أحداثها غزوة خيبر. أول أحداثها غزوة خيبر، وخيبر على 130 كيلو من المدينة، 155 قال الدكتور خيبر، وهي مقر آل يهود، وفوقها فدك وفوقها كلا والمدينة، وسبب زحف اليهود من الشام وفلسطين إلى الديار الحجازية السبب مضاعف، فهما سببان: الأول اضطهاد الروم لهم أي المسيحيين الصليبيين، إذ كان قبل أن يسحر اليهود النصارى الصليبي لا يفتح عينيه في اليهودي بغضا له، ما يرضى أن ينظر بذلك، فلهذا عذبوهم أحرقوهم كالسمك في الزيت. واستطاع اليهود بحطهم ودهائهم أن يقلب الآن ثلاثة أربعة المسيحيين يقدسون اليهود ويجلون ويخبرون صح ولا لا؟ من يرد؟ هم الذين يريدون دفة العالم بمكرهم ودعائهم. فلما اضطهدوا على أيدي الرومان والروم زحفوا إلى هذه الديار ليأمنوا ديار أهلها جهال مشركون وهم علماء وبصراء متدينون يسودون بين العوام وهو كذلك. هذا سبب. والسبب الرئيسي هو أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل أن نبي آخر الزمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بين جبال فاران جبال مكة ومهاجره المدينة وتسمى يثرب قرية ذات نخيل وسبخة من التراب في التراب والإنجيل. فقالوا إذا نخرج من هذا العذاب والاضطهاد وننزل في ديار الحجاج حتى يبعث هذا النبي ونؤمن به ونقاتل به الأبيض والأسود. لكن لما شاهدوا أنوار الحق تلوح انتظروا تربصوا ما إن جاء الرسول إلى المدينة حتى كشروا عن أنيابهم وعرفوا أن دخولهم في الإسلام يقضي على فكرة وجود مملكة بني إسرائيل إلى يوم القيامة. فعرفوا الحق وأعرضوا عنه على علم حفاظا على كيانهم اليهودي. قال خيبر مركز تجمع كبير لأعداء الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت إذ عصابات الشر اليهودية كانت قد تجمعت فيها أي في خيبر. إن حرب الأحزاب عشناها وعرفناها أو جبل سلح. حرب الأحزاب كانت خيبر هي الرأس المفكر فيها. لما انهزم بنو النضير على كذا كيلو من المدينة وأجلاهم الرسول بأمر الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا فآمر على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا أن حاصرهم الحبيب برجاله وفتح لهم مجال أن يخرجوا من المدينة فخرجوا بأموالهم أيضا حتى الأخشاب والأبواب أخذوها. فلما خرجوا من المدينة اتجهوا شاما إلى خيبر وراء ومن ثم كونوا حرب الأحزاب للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. من حزبهم حيي بن أخطب النضري هو الذي حزب الأحزاب وجاء بها من الشرق والغرب استطاع أن يأتي بقريش كالبهائم يسوقها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم. جاء برجال غطفان من الشرق وراء المهم ها نحن الليلة معهم. قال خيبر مركز تجمع كبير لأعداء الإسلام والمسلمين أي في ذلك الوقت لا اليوم. إذ عصابات الشر اليهودية كانت قد تجمعت فيها. إن حرب الأحزاب كانت خيبر هي الرأس المفكر فيها والطاقة الدافعة لها. ولذا تعين غزوها وتطهيرها من عصابات الشر. من يغزوها؟ رسول الله. ففي أول السنة السابعة أواخر المحرم منها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغطفاني استخلفه واليا عام في المدينة يقيم حدود الله ويحمي عباده وأولياءه، يدير البلاد. من الذي استخلفه؟ سباع بن عوف طلحة الطبراني. وقيل نميل ابن عبد الله الليثي. اختلف أهل التفسير التاريخ هل هو سباع أو نميل، واحد منهما لا محالة. وخرج في 1400 مقاتل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 1400 مقاتل، تقريبا 1500. من أين هؤلاء؟ جيش الله، جند الله، المؤمنون من الأنصار والمهاجرين. قال من بينهم 200 فارس، من بينهم 200 مقاتل على فرس، في حين أن حرب بدر الأولى فيها فرس واحد، الآن والحمد لله 200 فارس. قال وسار بجيشه المظفر مارا على عسر أو عسر، قل إذ كان أولى، وهو جبل. ثباتم مارا على عسر جبل، حيث بني له فيها مسجد في هذا المكان. ثم على الصهباء حتى نزل بالرجيع، وهو واد كبير يقال له الرجيع إلى الآن. فنزل بينهم وبين غطفان، بين اليهود وبين غطفان، ليصل بينهم. هذه السياسة الرخيلة العسكرية الجهادية. أين تعلم رسول الله؟ يتلقى معارفه من رب العالمين، من خالق القلوب والأفكار وموجه البشر، كيف يخطئ؟ وهو يعلمنا فصل بين العدوين، بدلا ما ينزل على خيبر نزل بينهما ليرد أولئك الذين قد يساعدونهم ويعاونونهم على حربهم. قال فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينه وبين أن يمدوا أهل خيبر بالسلاح أو بالمال أو بالرجال، إذ كانوا على وفاق معهم في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، متفقون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، غطفان ويهود خيبر. والآن قال ومن آيات النبوة المحمدية، للنبوة آيات، نعم، بمعنى علامات، إذا رأيت العلامة قلت هذا نبي الله، والله العظيم. الآيات جمع آية، والآية في لسان العربي والقرآن العلامة البارزة الدل على شيء. ومن آيات النبوة المحمدية أنه صلى الله عليه وسلم في مسيره في طريق ووسائر قال لعامر بن الأكوع، عم سلمة بن عامر بن الأكوع، قال لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن عامر بن الأكوع، عرفناه فيما تقدم، ساق جيشا وحده ورد العدو. قال خذ لنا من هناتك. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصاحب الجليل عامر بن أكوع، أعطنا، خذ لنا من هناتك، أو خذ لنا من هناتك، خذ لنا من هناتك أحدو. الهنات جمع هنا، وهي الكلمات التي تنعش النفوس وتحرض القلوب وما فيها باطل ولا فساد. ولفظ الهانة يطلق على شيء ما له اسم، ما يعرف باسم خاص، يقال هانة من هناتك. احدوا بها يعني حتى تدفع رجالنا الى السير ومواصلاته. بلغتنا غن لنا، شجعنا، انشد، خذ لنا من هناتك، احدوا لنا. قال فنزل وحداهم بقوله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذه هي القصيدة التي حركهم بها. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يرحمك الله. فقال له عمر رضي الله عنه هلا أمتعتنا به يا رسول الله، هلا أمتعتنا به أياما أو أعواما يا رسول الله؟ فإن كلمة يرحمك الله معناها رثاه، حان أوان موته. هلا أمتعتنا به يا رسول الله؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا قالها لرجل مات فكانت معيا منه صلى الله عليه وسلم لعامر رضي الله عنه، وكانت آية نبوته. ظهرت الآية وإلا لا؟ أمتعنا يا عامر بهناتك، احدوا. فقال ما سمعتم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فقال الرسول يرحمك الله. عمر عرف، جرب، فقال هل أمتعتنا به يا رسول الله؟ وكان إذا قالها لرجل مات فكانت معيا منه صلى الله عليه وسلم لعامر ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. هذه الآية أو ما رأيتموها؟ قال وفعلا فقد خاض عامر المعارك ورجع عليه سيفه فكلمه أي جرحه كلما شديدا فمات متأثرا بذلك. فقال بعض إنما قتله سلاحه، تعرف الطائشين موجودين، يعني ما استشهد، ما مات على أيدي اليهود، قتله سلاحه. قال فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحادثة بقول القائل، قد يكون منافق من دينهم، علم بذلك فقال إنه لشهيد إنه لشهيد. وهنا أقول لإخواننا المستمعين الذين فتنة في ديارهم أو الذين يتوقع لهم الفتنة، أنصح لكل مؤمن ومؤمنة أن لا ينتمي إلى حامل رايات الفتنة. قل مسلم فقط، لا تزيد على هذه الكلمة، لا تعاون بكلمة ولا بدينار أو درهم. أنا مسلم عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يا عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا في الفتن التي تدور بين المسلمين. فأيما فتنة تقع في بلد على من يوفق وهيئ الله لرضاه وكماله أن لا يشارك لا بكلمة ولا بدرهم، أنا مسلم فقط، فإن نجوا فهنيئا لهم، ما شاركوا في الدماء التي أهيقت والأرواح التي أزهقت، وإن قتلوا مظلومين فهم شهداء فازوا بها. هل عرف إخواننا هذا؟ ما والله لو عرفوا كما عرفناه ما كانت هذه الفتنة ولا وجدت. ما والذين لهم أغراض سافلة إذا سمعوا هذا الكلام يقول هذا كلام عميل، هذا علماء السلطان كما تقول لهم المجوسية، هذا كذا ليصرفوا قلوب المؤمنين. وهذه حال البشر في دنياهم الهابطة. إذن قالوا ماذا قال؟ قالوا قتله سلاحه. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه لشهيد، وصلى عليه فصلى عليه المسلمون. هذه ميزة أخرى. قال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أشرف على خيبر، كأنها هي منخفضة وفوقها لأن بساتين نخيل. وقال لأصحابه قفوا فوقفوا، قفوا فوقفوا، ودعا أي وسأل ربه قائلا اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أدرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال أقدموا بسم الله. هل قادة المسلمين يعرفون هذا؟ ما سمعوا به. لما يقدمون على الحرب يعرفون ما يعرفون. هذا الدعاء مستحب لكل من دخل بلدا من البلاد، سواء كان زائرا أو تاجرا أو عاملا. إذا دخلت بلدا غير بلدك افزع إلى ربك بهذا الدعاء، اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا أي حملنا من الخلق والناس، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أدرينا، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال أقدموا. ثم قال أقدموا باسم الوطن. باسم ماذا؟ باسم الله. قال ونزل صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيبر ليلا لا نهارا، ولم يعلم أهلها بنزوله، فلما أصبحوا وخرجوا بمساحهم إلى أعمالهم الفلاحية. تعرفون المسحات وإلا؟ يعرفها الفلاح مثلنا، أما ترقوا. إذن مساحهم، قال فلما أصبحوا وخرجوا بمساحهم إلى أعمالهم السلاحية ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه 1400 قالوا محمد الخميس محمد الخميس، وعادوا إلى حصونهم فدخلوا. محمد الخميس، ما الخميس والجمعة؟ الخميس الجيش المكون من 4 أركان ومقدمة 5، ركن عن اليمين عن الشمال من وراء أمام والمقدمة، مكون من 5 فرق، ذلكم الجيش المسمى بالخميس، 5 فئات. محمد والخميس محمد والخميس. قال وعادوا إلى حصون فدخلوها، والحصون كانت شائعة في العالم بأسره، لا يوجد بلد بدون حصون. قال الحصون تنفع قبل أن تكون الطائرات والمدافع. قال وعادوا إلى حصون فدخلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا بعض آية من سورة اليقين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الذين أنذرناهم وأبوا أن يقبلوا النداء. معنى هذا أن الرسول يتمثل القرآن الكريم. هذا بعض آية من سورة الصافات. الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وأخذ يحاصرهم في حصونهم ويأخذ أموالهم خارجها، أي خارج الحصون، ثم أخذ يفتح الحصون حصنا بعد حصن، وكان أول حصن افتتحه حصن نائم، وعنده قتل محمود ابن سلمة أخو محمد أخو نعم وعنده قتل محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلمة، الذي ماذا فعل مع بني قاتل شعب الأشرف، بطل، وأخوه بطل، استشهد أخوه أيضا رضي الله عنه. قال وعنده قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة رضي الله عنهما، إذ ألقي عليه رحا فقتله، ألقوا عليه مطحنة، تعرفون الرحى يطحن عليه واحدة راس وواحدة فوقها، حجر كبيرة معدل الطحن، فألقوا عليه فقاتلوا. هكذا أرادوا قتل النبي بني في بني النضير، لما أجلسوا وأفرشوا له في الظل وقالوا انتظر الآن نجمع لك المطلوب دية، كانت كما علمتم، وفكروا كيف، قالوا الفرصة سانحة الآن نتخلص منه ومن الإسلام، فجاءوا برحى جزء من المطحنة وأراد أن يلقوه على رأسه كما فعلوا بهذا، ولكن الله أوحى إليه ما دبره فأخذ رداءه ومشى. قال ثم افتتح القاموس حصن بني أبي الحقيق، وأصاب منهم سبايا من بينهم صفية بنت حيي ابن أخطب النجاري. صفية هذه أصبحت أمنا أم المؤمنين، تزوجها رسول الله بعدما اعتقها، صفية بنت حيي، لكن أخوها شيطان مارد، أبوها هو الذي دبر حرب الأحزاب. قال ثم افتتح القاموس حصن بني أبي الحقيق، وأصاب منهم سبايا من بينهم صفية بن حيي بن أخطب النغري، وكانت عند كنان بن ربيع من ابن ربيعة بن أبي حقيق فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، من جملة الأسرى احتارها، ولم يعلم بذلك دحية ابن خليفة الكلبي، فسأله إياها قال أعطيني هذه، فأعلمه أنه اصطفاها لنفسه، وأعطاه ابنتي عمها، وكفر الصبي في أيدي المسلمين. والآن خطبة تشريع حكيم، أين الساسة والسياسيون؟ خطبة تشريع حكيم. قال ولما كثر السبي بأيدي المسلمين مع جواز التسري بالسبايا، أكثر العوام ما يعرفون السبي ولا التسري. السبي ما يسبى ويؤخذ من الحرب، والتسري هو أن يطأ الرجل المسبية لفائدتها ولفائدته، عرفتم؟ قال وكانوا قد أكلوا لحوم الحمر الأهلية لتوفرها في خيبر، الحمر بالآلاف ممكن بالمئات لأنهم يستخدمونها في الفلاحة، فالأصحاب أي جيش الرسول صلى الله عليه وسلم أكلوا من تلك الحمر، ذبحوا أكلوا قبل أن تحرم أو يحرمها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لتوفرها في خيبر وعدم الحاجة إليها، خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمن خطبته قواعد تشريعية هامة تتعلق لماذا؟ تتعلق بالسبي وغيره. الخطبة هذا أوان قولها. قال ابن إسحاق ابن حنش الصنعاني قال غزونا مع رويثة ابن ثابت الأنصار المغرب، هذا من تابع التابعين يحدث عمن غزوا المغرب العربي ليدخلوه في رحمة الله. قال فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جيردة، وهي مدينة من مدن تونس موجودة الآن يقال لها جيربة، فقام فينا خطيبا، ذاك صاحب المجاهد أو التابعي لما افتتحوا القرية قام يخطب ائتساء برسول الله في خطبته في خيبر، فقام فينا خطيبا فقال يا أيها الناس لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر. فهمتم هذا؟ لما افتتحوا هذه المدينة جيربة وفيها قطعا السبي والمال، قام هذا القائد المظفر وقال لا أقول فيكم إلا ما قاله فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. ماذا قال؟ قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ضرع غيره، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ما تأخذ ماءك تسقي بستان غيرك وتطهر بستانك، هذه كناية عن الجماع. إذا كانت الماء حبلى لا يحل لك أن تطعها، فتسقي بمائك ذاك الزرع الذي زرعه غيرك. فلهذا من تزوج حبلى لا يحل له أن يطعها حتى تلد وتطهر. على فرض شخص سافر وجد امرأته حبلى وصفه منذ سنة أو سنتين، فهذا الولد ليس له، أليس كذلك؟ لا يجامعها حتى تلد وتطهر. عملا بهذا التوجيه النبوي الكريم، لا يسقي أحدكم ماء زرع غيره. قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة من السبايا. ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، حتى التي ما هي حبلى لا يطأها وهي أصبحت ملكه من السبي، حتى يستبرئها أي يستبرئ رحمها بأنه خالي، ما في جنين، ما في حمل، وذلك بحيضة. إذا حاضت المسبية معناها ما عندها حمل، ما في بطنها شيء، يكفي واحدة. العدد ثلاث حيضات، ده شيء ثاني، هذا الاستبراء للرحم لنعلم أن رحمها ليس فيه جنين، حتى ما يسقي ماءه زرع غيره، حتى يستبرئها. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. ما يأخذ من الغنم شيء ويبيعه في الأسواق قبل أن تقسم الغنيمة على أصحابها، المال يبقى محترما هكذا حتى يجري القائد تقسيمه على المجاهدين. فلا يحل لأحد أن يأخذ ولو قطعة من ذهب ولو سيف ولو كذا ويبيعه خارج المعركة. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. لا يحل لمن يوم بالله واليوم الآخر أن يركب دابة، حمارا أو بغلا أو فرسا، يستخدمها وهي من السبي قبل القسمة، حتى إذا أتعبها وهزلها ردها، لا يصح أبدا. حتى إذا أعجف العجاف المهزولة الهازلة ردها فيه. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلاقه مزق ورده. تسمعون وإلا لا؟ هذه خطبة الرسول في خيبر، خاطب هذا التابعي أو الصحابي خاطبها في المغرب في جربة بالحرف الواحد، وطبقت كما هي. قال: ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. لما أكلوا منها وشبعوا لكثرتها في خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أيها الناس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس وسخ ونجس. والحمر الأهلية التي تعيش بين الناس ويستخدمونها ويطعمون ويسقونها، أما الحمر البرية الوحشية هذه تؤكل، توجد في الجبال. الحمر الأهلية التي ربيت بين الناس يستخدموها، هذه لا يحل أكلها أبدا، فهي محرمة كالجيفة أو كالخنزير والدم والمحرمات. سمعتم هذا الإعلان وإلا لا؟ ماذا تقولون في هذا المجاهد الذي لما سقطت مدينة جربة وانتوى بين أيديهم السبايا والأموال ذكرهم بما قاله رسول صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد؟ هل المسلمون يعرفون هذا وخاصة قادة الجيوش؟ الذين ما يجتمعون على دراسة الكتاب والحكمة طول العمر أنى لهم أن يعلموا وكيف يعلمون؟ أيوحى إليهم؟ والآن دعوة نبوية مستعجلة هيا إليها، دعوة نبوية مستجابة استجابها الله قابلها ونفذ ما طلب منه جل جلاله وعظم سلطانه. قال أثناء قتال الرسول تصلنا ليهود خيبر، قال أثناء قتال الرسول تصلنا ليهود خيبر وفتح حصونهم، أثناء أتاه بنو سهم من أسلم من قبيلة أسلم، أثناء القتال والمعركة دائرة أتى بنو سهم من أسلم جماعة وقالوا يا رسول الله لقد جهدنا تعبنا وما بأيدينا من شيء، فلم يجدوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعطيهم إياه، شكوا إليه الفقر والحاجة وما عنده ما يعطيهم. قال فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطيهم إياه، فقال داعيا صلى الله عليه وسلم، فزع إلى الملك وإلى لا من بيدي خزائن السماوات والأرض، اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونهم غناء وأكثر طعاما وودكا، الزيت والودك المر الشحم والسمن. قال فغدا الناس غدا للقتال، ففتح الله حصن الصعد بن معاذ وما بخيبر حصن أكثر منه طعاما وودكا أبدا. سألوا هذا في المساء غدا خرجوا مجاهدين، ففتح الله عليهم أكبر حصن في خيبر وأكثر الحصون أكلا وطعاما وودكا، دعوة مستجابة ولا لا؟ من دعا من استجاب الله جل جلاله وعظم سلطانه. كيف دعا؟ اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم، اللهم إني أسألك توجه إليك بسيد فلان بفلان، أين دعوات الغالطين والهابطين؟ لا يسألون الله على انفراد أبدا، إلا أسألك بجاه فلان وبحق فلان. هل الرسول سأل بحق إبراهيم أو بجاه داود أو سليمان أو بجاه إسماعيل أو زكريا؟ والله ما ثبت شيء من هذا. من علم نحن إلى اللهم إنا نسألك بحق نبيك بجاه فلان وفلان؟ قولوا الثالوث الأسود هو الذي علمهم وسائل لا يعطون بها ودعوات لا يستجاب لها حتى يبقوا دائما رهن أيديهم. تعرفون والله ما كانوا يعرفون إلا أرض أسلك بحق فلان أو جاه فلان فقط، حتى في المحافل والأعياد نسلك بجاه فلان وحق فلان، وليس للجاه ولا لإنسان حق عند الله يعطي به أبدا قط. هذه الدعوة بين أيديكم وإلى ماذا؟ قال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس يدي بيدي شيء يعطيهم إياه، ففت عليهم إذن أعظم حصونهم غناء وأكلوا وأكثر طعاما وودكا. فغدا مشى للقتال ففتح الله الحصن أعظم حصن. فهمت هذه البربرية ولا لا؟ لا يحل للمؤمن أن يتوسل إلى الله بوسيلة باطلة، لما تضيع وقتك يا الله. إني أسألك بحق نبيك بجاه إبراهيم بحق الصالحين بجاه سيد فلان, هذا كله باطل وما هو بوسيلة أبدا. لماذا علمنا العدو هذه الوسيلة حتى ما يستجاب لنا أبدا؟ لأن الوسيلة النافعة أن تتوسل بأسماء وصفاته, تتوسل بصلاة تصليها, بصيام تصومه, لأنك تتوسل بحق فلان. صبحك أنت, من هو الذي له حق على الله؟ الإمام أبو حنيفة الأعظم يرى أن الذي يقول اللهم إني أسألك بحق فلان كبر. كيف؟ أي إنسان له حق على الله؟ يوجد من له حق على الله؟ كيف تقول أسألك بحق فلان؟ معناه إن لم تعطني أنت من فضلك وإحسانك أعطني بحق فلان عليك. كفر وين لا؟ كفر. وهذه الوسيلة السائدة في العالم الإسلام عاب وعجم بحق فلان. هذا والله تعالى أسأل أن يعلمنا ويزيل عن هذه الجهالات ويبعد عن هذه الظلمات, وأن يجمعنا دائما على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.